بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده زواج النبي صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه. انا بقول واحده من اجمل واحلى قصص الحب في تاريخ البشريه. انا بقول كده، انتوا شوفوا في اخر الحلقه. قصه مليانه النهارده، وحلقه النهارده مليانه معاني رائعه للستات وللبنات. الحب في عينين النبي، المراه في عينين النبي. خلونا نبدأ ونبدأ كده مقدمة. الحب في عينين النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس كتير من الأدباء والشعراء اللي بيقولوا الحب بيموت بعد 3 سنين، يعني أي جوازة بعد 3 سنين خلاص، إنما بعد كده في حاجة اسمها عشرة. لكن ستون النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك لا، في حب ممكن يعيش ويفضل عايش سنين طويلة. لما تسأل بعد وفاة السيدة خديجة بعشر سنين، أنت بتحب خديجة ليه؟ رد عليهم رد عجيب قوي، معناه ان الحب ما بيموتش. قال لهم: ان الله غرس حبها في قلبي. ده مغروس. هم مستغربين، انت ازاي لسه بتحبها بعد ما ماتت بالسنين دي؟ مغروس، ما ينفعش يطلع. النبي يرى ان الحب النقي اللي بيبني ما بيهدش ممكن يعيش، وحنشوف ازاي يعيش. النبي صلى الله عليه وسلم كمان، كيف الحب في عينين النبي؟ النبي لما يشوف حب يحب يكبره. النبي شاف فيه صفات حلوة قوي في أسامة بن زيد، وصفات حلوة قوي في أم أيمن، صدق إن هو اللي جوزهم لبعض. ولما خلفوا أسامة بن زيد سماه الحب بن الحب، الحبيب بن الحبايب. النبي كان دايما يشفع للحب. واحد متجوز واحدة وهي مش عايزة تكمل معاه، صدق النبي يتوسط يروح يشفع لها: ألا ترين يا بريرة ماذا بمغيث؟ يعني بيعيط عشانك، عايز يكمل معاكي. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. ايه ده؟ الحب في عينين النبي غير ما احنا فاهمين. لو حاجه تانية، النبي صلى الله عليه وسلم يشترط ان اللي بيحبوا بعض يتجوزوا بعض. جاله راجل قال له: بنتي متقدم لها 2، واحد غني والتاني مش لاقي ياكل، موز يعني فقير. قال: والفتاه من تهوى؟ ايه السؤال ده يا رسول الله؟ قال: المعسر المعدوم. فقال: لا ارى للمتحبين الا النكاح، الا الزواج. اللي يحبوا بعض يتجوزوا بعض. ايه ده؟ الحب في عينين النبي كده؟ الحب، النبي بيكبر الحب، النبي يشفع للحب، النبي بيشوف ان في حب ممكن يعيش ما يموتش. طب المراه في عينين النبي؟ المراه في عينين النبي، النبي صلى الله عليه وسلم اخر وصيه ليه قبل ما يموت، حاجه غريبه قوي، لاحظوا: الله الله في الصلاه. ده اخر كلام للنبي: حلفتكم بالله حافظوا على الصلاه، اوصيكم بالنساء خيرا. اشمعنى قال الاثنين دول مع بعض؟ ايه علاقه الصلاه بالستات؟ بالرحمه بالستات. الصلاه هي قمة العلاقة بينك وبين الله، والرحمة بالمرأة هي قمة العلاقة بينك وبين الناس. لو رحمت الست هتعرف ترحم بقية الناس. عشان كده سورة النساء هي سورة بتتكلم على العدل، اتسمت باسم سورة النساء. ليه؟ لأنك لو عدلت مع المرأة في البيت هتعرف تعدل مع باقي المجتمع. ياه، المرأة كده في عين النبي. لو النبي خاف قوي إن حد يكسر قلب امرأة، شوف الحديث ده يقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يترك الرجل امرأة فرقا. يعني ايه فرقا؟ اذا كره منها خلقا رضي منها اخر. يا اخي لو هي مزعلك في حاجة بس فيها حاجات تانية حلوة، اوعى تتركها فرقا. يعني ايه فرقا؟ الفراق المفاجئ. تصحى الصبح تلاقي ورق الطلاق، هي مخطوبة، تبص تلاقيه بعت لها مسج: فسخت الخطوبة. اوعى تعمل كده في واحدة ست، اوعى تسيب ست بطريقة مفاجئة. بالراحة على المرأة، ما تكسرش قلبها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يلا نعيش مع النبي والسيدة خديجة. بعد ما شفنا الحب والمرأة في عينين النبي، مين هي السيدة خديجة؟ شوفوا يا جماعة، في واحدة ست تكون جميلة قوي بس مش ذكية، جمالها غطى على انها تبقى ذكية. لكن لو واحدة ست جميلة وذكية، حاجة جامدة جدا. بس في واحدة جميلة وذكية بس مش مثقفة، ما بقى مهتمة بالجمال لكن انك تلاقي واحدة ست جميلة وذكية وكمان مثقفة قوي، حاجة جامدة جدا. لكن لما تكون جميلة ومثقفة وذكية وكمان بنت عيلة غنية، يا ده نادر قوي. بس عادة لما بتبقى ست فيها الأربع حاجات دول بتبقى تعالى على الرجل، لما تتجوز تبقى متعالية على جوزها، مش لذيذة، مش دمها كده لطيف ولطيفة مع الناس. لكن تبقى جميلة وذكية ومثقفة وغنية وكمان لذيذة، روحها حلوة، ايه ده؟ دي نادرة جدا. طب لما كل دول وكمان بتحب النقاء، بتحب الإيمان، بتحب النور، عايزة تعيش في القرب من ربنا، لا لا لا لا لا، دي مش موجودة. هي دي السيدة خديجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكمل من النساء إلا خديجة ومريم. ليه؟ عشان فيها كل الصفات دي. خديجة جميلة جدا كل رجال قريش يتمنوا يتجوزوها، كانوا مسمينها أميرة قريش. خديجة ذكية جدا، خدت فلوس من ورث أبوها ومن الاثنين الرجالة اللي كانت متجوزاهم وماتوا، وكبرت فلوسها وبقت سيدة أعمال كبيرة جدا، من أكبر سيدات الأعمال. فوق كل دون خديجة مع الحاجات دي مثقفة. أصل ابن عمتها ورقة بن نوفل كان قاري التوراة والإنجيل، فهي كان بتقعد معه وتسمع منه، فكانت عارفة أن في نبي آخر الزمان قرب موعده، مثقفة. وفوق كل كده نقية بشكل، نقية بشكل، لدرجة أن قريش كانوا مسمينها الطاهرة. يعني إيه بقيت ستات قريش مش طاهرات؟ لا طاهرات، بس ما فيش في سمعتها خدش، ما حدش يتكلم عليها كلمة. وفوق كل ده عمرها ما سجدت للصنم، عمرها ما شربت خمر، عمرها ما شغلت فلوسها في الربا. سيدة أعمال نكحة ذكية جميلة مثقفة، بتحب النور، بتحب الإيمان. دي التركيبة اللي ربنا اختارها لنبيه، دي مواصفات الست اللي هتقوم الرسالة، هي دي السيدة خديجة. هو رسول الله مش معاه الوحي ومعاه القرآن؟ هو احنا عندنا وقت للستات بقى وكده؟ رسالتك يا محمد محتاجة امرأة من النوعية بتاعت خديجة. الله على مكانة المرأة في الإسلام ومن نوعية خديجة. ما كانش ينفع السيدة عائشة تكون الزوجة الأولى للنبي، عائشة سنها صغير، خبرتها صغيرة، عائشة تنشر الرسالة، لكن تقومها؟ لا لا لا، اللي يقوم الرسالة شخصية زي خديجة. على فكرة دي أمنا، السيدة خديجة دي أمك، أم المؤمنين. يعني تحبها؟ أنا بحبها جدا على فكرة، أنا نفسي أشوفها، يعني نفسي يوم القيامة أشوف السيدة خديجة أمي. وبعدين هي كان فيها صفة عجيبة جدا، هي كانت بتحلم بعالم خاص يختلف عن عالم قريش. أيوة كان عندها حلم، أنا عايزة أنشئ بيت مختلف بمواصفات مختلفة عن البيوت اللي في قريش. هي جوزت اتنين رجالة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أول واحد اسمه تميم المخزومي، ودون كان رجل أعمال مات. اتجوزت بعد كده أبو هالة التميمي، وخلفت منه هند بن أبي هالة. على فكرة هند ده اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. فمات برضو جوزها التاني، ورثت منهم فلوس كتير ونمتها. لما ماتوا الاتنين كان عندها 37 سنة، رفضت الزواج وقعدت 3 سنين بدون زواج لغاية ما تعرفت على النبي كان عندها 40 سنة. عايز أقول حاجة غريبة قوي، كل رجال قريش لما مات جوزها التاني تقدموا لها، رفضت. يبدو أنها بتبحث عن عالم جديد. إيه اللي يخليها ترتبط بالنبي وهو 25 سنة أصغر منها وأقل منها مالا؟ مش فقير، بس مش في حجم فلوسها، النبي كان معاه فلوس بس مش في الحجم ده. إيه اللي يخليك يا خديجة ترتبطي بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ عارفين يا جماعة ارتبطت بيه ليه؟ شافت فيه حاجة تانية مش موجودة في العالم اللي هي شافته. هي عاشت في عالم رجال الأعمال وسادة قريش، مش عايزة العالم ده. هي تبحث عن عالم يجمع بين المادة والروح، واحد يبقى شاطر قوي في الدنيا وفي نفس الوقت يبقى مؤمن قوي، يبقى بيدور على النور. هو لسه مش نبي، بس هي تبحث عن عالم مختلف فيه الروح. هي مش بتدور على الفلوس، مش مهم يبقى غني، بس المهم يبقى ناجح وعنده روح، عنده نور. لقت ده في واحد بس، محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي تعرفه وازاي يتجوزه؟ تعالوا نعرف بعض الفصل. قصة تعارف وزواج النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة، ازاي تم التعارف؟ ابتدى التعارف الحقيقة انها كان بتدور على رجل يدير فلوسها، يدير تجارتها الى الشام، بس يكون مختلف عن سادة القريش اللي كان عندهم طمع وغلبوها. فقالوا لها طب انت ايه مواصفات اللي بتدوري عليه؟ قالت لهم يكون في صفتين بس بمنتهى القوة، الصفتين دول امين جدا جدا جدا وشاطر في التجارة جدا جدا جدا، اللي هي القوي الامين. فقالوا لها الصفتين دول اكتر واحد محمد بن عبد الله. يا نهار ابيض على سمعتك يا رسول الله، ايه ده، ايه الصوره دي؟ فمن هنا جه التعارف، وطلع النبي صلى الله عليه وسلم اول رحله ليها. بس هي ست ذكيه جدا، فما بعتتش النبي لوحده، بعتت معاه ميسره خادمها عشان يشوف بيتاجر ازاي وبيتصرف في فلوسها ازاي. ست ذكيه. لكن الحقيقه الرحله بقت رحلات ورحلات، وتكررت الرحلات، وبدأ الإعجاب يعلى جدا جدا جدا. الإعجاب جه منين؟ جه من حتة في الفلوس والتجارة، وحتة في الروح. مش هي بتدور على المادة والروح؟ في الفلوس فجأة بركة شديدة في الفلوس، الفلوس بتكتر مع محمد، الخير بيزيد. على فكرة يا جماعة حاجة في الحياة، أنا لسه قبل ما سجل كنت بقول كل حاجة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بركة، كل حاجة يبقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل مشروع، خد في نيتك إن حاجة لإرضاء النبي يحصل بركة على طول. والله دي تجربة حياة. أنا لسه بقول وأنا بصور إن أسهل برنامج صورته في حياتي عشان النبي صلى الله عليه وسلم. المهم سيدة خديجة لاحظت كده، وبعدين شاطر قوي، وبعدين لاحظت بقى الأمانة جدا، يرجع لها كل ما الفلوس تزيد ما يغيرش النسبة بتاعته، نسبته ثابتة مش زي الباقيين يطمع وعايز يزود النسبة أبدا. فتأثرت بالحكاية دي، وبعدين يعمل لها كشف حساب بأرباحها وخسايرها. إيه ده، مش خدي فلوسك وخلاص؟ اتأثرت بيه قوي. أما النقاء اللي حسيته في النبي عرفته عن طريق ميسرة. ميسرة حكالها إن هما مرة كانوا في الشام، فجي راجل يهودي يشتري سلعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له بكام السلعة دي؟ فالمهم اختلف مع النبي في الرقم، فقام قايل للنبي تقسم باللات والعزة إنها بكذا؟ فميسرة بيقول للسيدة خديجة، فرد عليه محمد وقال له ما سجدت لهما حتى أقسم بهما. فالراجل مشي وفضل يتابع النبي طول النهار، وبعد ما خلص اليوم قام رايح لميسرة وقال له إلزم هذا الرجل فإني أظنه نبي آخر الزمان. اليهود مكتوب عندهم في كتابهم. حكى الحكاية دي للسيدة خديجة. السيدة خديجة ابن عمها بيقول لها أن نبي آخر الزمان وقته قرب. زاد الإعجاب زاد الإعجاب زاد الإعجاب. السيدة خديجة قررت بعد 3 سنين شغل عايزة أتجوزه. وبس خلي بالكو بعد 3 سنين شغل، يعني مش من أول يوم. يعني إيه عايز تقول إيه يا جماعة؟ جربته في الفلوس 3 سنين وحد بيتفرج عليه، مش انت بتروح ترمي بنتك وتقول اصل احنا سألنا عليه وبعدين طلع نصاب؟ انت ما سألتش عليه، انت ضيعت بنتك. شفتوا الست العظيمة عملت ايه؟ 3 سنين وفي اصعب حاجة في الدنيا الفلوس. لما نجح بدأت تفكر السيدة خديجة. خلي بالكوا يا جماعة، السيدة خديجة هي اللي كانت عايزة الجوازة. ليه؟ شافت فيه اللي ما شافتوش في غيره. على فكرة غاصت وشافت إمكانيات وقدرات النبي، لسه ما بقاش نبي. خلي بالكو مش كل الستات عندهم الميزة دي. إنها تعمل إيه؟ إنها تغوص جوه الراجل وتطلع إمكانياته وقدراته. ستات كتير بتعامل مع الراجل على السطح، آه شكله كذا مع فلوس كذا، ده سطح، غوصي جواه. خلي بالك الراجل لو عرف إن أنت بتطلعي إمكانياته ما يقدر يستغنى عنك لغاية ما يموت. لما ستات الدنيا يلفوا حواليه، ليه؟ هي اللي طلعت إمكانياتي. السيدة خديجة مش بقول لكم ذكية جدا، شافت إمكانيات النبي. صحيح هو أقل مالا من سادة قريش، لا بس دي في عنده حاجة مش موجودة عند حد تاني. قررت تتجوزه. بس هتعمل إيه؟ مش هتروح تقول له بقى عايز أتجوزك؟ أوعوا يا بنات، أوعي تروحي لحد تقولي أنا عايز أتجوز، أوعي ترخصي نفسك. على طول الرجل الشرقي لو عملتي معاه كده مش هتتم الجوازة. السيدة خديجة عظيمة، عملت إيه؟ نادت صاحبتها نفيسة بنت مونيا، ست ذكية كده مش أي صاحبة، وقامت قايلة لها ده محمد في صفات كذا، ده ممتاز في كذا، ده ممتاز في كذا. فالست التانية قالت لها خديجة أتحبين أن تتزوجي محمد؟ قالت نعم. قالت لها طب سيبيلي الموضوع بقى. قامت رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عنده 25 سنة. قالت له يا محمد ألا ترغب في الزواج؟ قال ومن يزوجني ولم أنا لسه ما عملتش فلوس، أنا لسه في أول شبابي 25 سنة. قالت تتزوج خديجة. قال أو ترضى؟ هي خديجة ترضى؟ قالت دعني أسألها خليني أشوف. فراحت وقامت طبعا راجعة للنبي قالت له خديجة وافقت وتمت الجوازة. واللي عمل الوليمة على فكرة سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان شاهد أبو طالب عم النبي. وتمت الجوازة عشان تستمر جوازة 25 سنة، هي سنها 40 وهو 25، لغاية ما هي 65 وهو 40. خلفوا 4 بنات وولدين، مات الولدين وعاشوا 4 بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الصغيرة. 4 بنات، وكل نسل النبي جاي من فاطمة ومن السيدة خديجة. خلي بالكو هي أم المؤمنين، حبيبتنا كلنا. والعجيب يا جماعة أن الجوازة كان الحب فيها عجيب جدا. عارفين ليه الحب أكبر قصة حب في التاريخ؟ حاجة كلمة غريبة احفظوها مني، كلمة واحدة هي مفتاح السعادة الزوجية. اكتبوا يا ستات اكتبوا يا رجالة، كان بينهم أحلام مشتركة. الحب بيموت لما تموت الأحلام. كان بينهم 4 أحلام مشتركة. كان بينهم حلم ان هم ينشئوا بيت جديد غير بقيه بيوت قريش، بيت فيه ماده وروح، فيه حاجه جميله. فربوا 7 عيال، البنات الـ4، وهي اللي ربت علي بن ابي طالب امنا خديجه، وهي اللي ربت الزبير بن العوام، وهي اللي ربت زيد بن حارثه. ايه الست دي؟ الست العظيمه دي مربيه 7 من عظماء الاسلام. فكان بينهم حلم مشترك، كان بينهم حلم مشترك تاني تجارة، هم شركة بقوا في التجارة وعايزين ينموها عشان يعملوا الخير. كان بينهم حلم مشترك تالت ان هم عايزين يعملوا خير كتير. عشان كده السيدة خديجة لما النبي بشر بالرسالة من جبريل قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انت بتعمل الخير، لان ده كان حلم مشترك بينهم. كان بينهم حلم مشترك رابع لما النبي بقى نبي، نشيل الرسالة دي ونقومها احنا الاتنين مع بعض. يا سلام، سر السعادة الزوجية كانت بينهم أحلام مشتركة أدت لإيه؟ لصداقة، بقوا أصحاب. لما الراجل والست يبقوا أصحاب، أوه على الحب. الصحوبية دي عملت كلمتين بالإنجليزي اسمهم شيرينج وكيرينج، اهتمام ومشاركة. هم الأربع كلمات دول هم الحب من الآخر ومفيش غيرهم. أحلام مشتركة تؤدي لصداقة، تؤدي إلى اهتمام، تؤدي إلى شراكة. ده اللي كان بين النبي والسيدة خديجة، ودي وصفة السعادة الزوجية. وعشان كده النبي قال إن الله غرس حبها في قلبي، إن الله رزقني حب خديجة. عايز يقولك إن الحب رزق، اتقي ربنا واعمل الخير يبعت لك زي رزق الفلوس قصة حب كبيرة تكمل بيها حياتك. ياه شفتون ايه ده؟ انت بتحكي لنا عن فيلم رومانسي ولا بتحكي لنا عن السيره النبويه؟ هو ده نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهي دي ام المؤمنين السيده خديجه. فاضل حاجه في الاخر، لما النبي كان بيحب يروح غار حراء ويختلي فيه، ما جاتلوش السيده خديجه بقى وقالت له ايه انت غيرت طريقه حياتك ولا ايه؟ احنا مش متفقين على كده من الاول. بقت تروح له وتجيب له الاكل، مش بقى تنكد عليه وتقول له اه ما انت بقيت تسيبني كتير طب هتشوف. لا دي تروح، مش تبعت العبيد بالاكل، تروح تقعد معاه، ومش تقعد بقى تفضل قاعده معاه انا قاعده معاك لغايه ما ترجع، لا تقوم حطله الاكل وتقعد معاه خمس دقايق وتمشي. ايه الست دي؟ ايه الجمال ده؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا يجمعنا بيكي في الجنه يا امنا السيده خديجه. تعالوا نكمل بعض الفصل. النبي صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه، أجمل قصة حب أنا سمعت عنها في حياتي في تاريخ البشرية. 25 سنة زواج، منتهى الحب، منتهى التفاهم، كان بينهم أحلام كتيرة مشتركة. السيدة خديجة وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم السيدة خديجة، أول من سجد لله مع رسول الله السيدة خديجة، أول من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، أول من بشر النبي بالنبوة، أبشر فإني أظنك نبي آخر الزمان السيدة خديجة. النبي حبها حب جديد، وقفت جنبه وقفة كبيرة. السيدة خديجة لما جت تموت نزل سيدنا جبريل من السماء وقال يا محمد إن الله يقرئ خديجة السلام. تخيلوا ربنا بيسلم على خديجة، وقل لها إن الله يبشرك بقصر من لؤلؤ في الجنة، من قصب، قصب يعني لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. سيدة خديجة لما ماتت النبي بكى عليها بكاء شديد، النبي سماه عام الحزن. السيدة خديجة لما ماتت جات له واحدة من الصحابيات وقالت له أفلا تتزوج يا رسول الله؟ فبتقول فنظر إلى الأرض فرأيته يبكي وقال لي وهل بعد خديجة من أحد؟ قصة حب عجيبة. النبي لما السيدة عائشة لقيته بيتكلم كتير عن السيدة خديجة قالت أما زلت تذكر هذه العجوز؟ لأنها كانت كبيرة السيدة خديجة، وقد أبدلك الله من هي خير منها. أي راجل متجوز ومراته ماتت حيراضي الست التانية؟ قال لا والله ما أبدلني الله من هي خير منها، وستني حين طردني الناس وأمنت بي إذ كفر بي الناس خديجة، وكان لي منها الولد. يا عائشة ما تخبطنيش في خديجة، لأن هقولك هي اللي جابت لي ولاد، النبي مش من عادته يعمل كده، لكن اوعي تقربي من خديجة. النبي لما دخل مكة عمل حاجة عجيبة. أين ستقيم يا رسول الله؟ هتنزل فين؟ هتقعد فين؟ قال عند قبر خديجة. مش هتقعد عند الكعبة؟ عند قبر خديجة. ليه؟ لتشهد انتصاره كما شهدت أحزانه. ايه الحب ده؟ انا بقول انها اعظم قصة حب في التاريخ يا جماعة. دي قصة حب جواز 25 سنة وبعد وفاتها لسه بيحبها. كل قصص الحب الشهيرة في التاريخ ناس حبت وما طلتش، يعني قيس وليلى، روميو وجولييت، ما انتهتش القصة بجواز. يعني الله أعلم لو قيس وليلى كانوا اتجوزوا ما يمكن كان جررها على المحاكم وشدها من شعر، يعني أنا ما أعرفش كان هيحصل إيه. لكن النبي والسيدة خديجة قصة حب مكتملة بجواز مكتمل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نختم الحلقة بدعاء. يا رب اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب اجعل بيوتنا بيوت رحمة وسعادة وخير وإيمان. يا رب ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. نور بيوتنا، اجعل بيوتنا بيوت سعادة، بيوت رحمة، بيوت خير، بيوت تملأها الملائكة. يا رب اصرف عن بيوتنا المعاصي والشياطين، اسعدنا وارحمنا واغفر لينا واكتبنا من أهل الجنة، استرنا واغفر لينا وارضى عنا. يا رب اهدي ولادنا وبناتنا، يا رب ولادنا وبناتنا وشبابها، اجعلهم من الهدى، اجعلهم من الصالحين. يا ذا الجلال والإكرام، اجمعنا في الجنة مع أمنا خديجة. يا رب استجب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش يا جماعة ادخلوا على صفحتي على الفيسبوك، ما تنسوش يا جماعة عاملين مشروع كبير علشان نوضح صورة النبي على موقع عمرخالد.net، وابعتوا إنجازاتكم في 5 مجالات، جايزة قيمة من جايزة محمد وليد عليه رحمة الله. ويعني عايزين نعمل حاجة نفرح بينا النبي يوم القيامة. أشكركم جدا وأشوفكم بكرة، وبكرة بداية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بدء الوحي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.